بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعاني الخطباء في هذا اليوم الحرج من تاريخ هذه البلدة التي تمثل قلب العالم الإسلامي حرجا بالغا، مما يستوجب عليهم أن يسألوا الله الثبات، وأن يسألوا إخوانهم أن يدعوا لهم بالثبات. فإن كل من يملك التوجيه يحتم عليه دينه ألا يكذب أهله، وألا يستجيب لعواطفهم، ولكن ربما وجد أحيانا أن العاطفة قد غلبت العقل، لا سيما إذا أججت تلك العاطفة بأنواع من المظالم لا ينكرها إلا جاحد يكتوي بنيرانها الجميع، ولكن يبقى دائما أن الرائد لا يكذب أهله، وأن على كل أحد أن يتسامى عن حساباته الشخصية إلى حسابات الأمة ككل. وإذا كان هذه الظروف الراهنة تخص مصر، فإنها سوف تنعكس بالضرورة والتبع على العالم الإسلامي أجمع، والجميع يقر بذلك، والجميع يترقب. حدثت أحداث مشابهة في بلاد أخرى، ولكنها لم تؤثر على وجه العالم كما يتوقع أن تؤثر تلك الأحداث في مصر. فمن ثم، فعندما نقول أنه ينبغي علينا أن نغلب صوت العقل، ليس هذا الموقف نابعا من عدم رؤية ما يشعر الناس به من ظلم، بل إننا دائما ما نرى أنواعا من الظلم ربما لا يراها عامة الخلق، وهي أشد من الظلم الذي يتكلم عليه الكثيرون من الكلام على فرص العمل، وإن كان هذا بلا شك مما ينبغي أن يوجد وعلى جودة الطعام ووفرته وحقوق الإنسان وآدميته، ولكننا نقول أن الظلم الذي جر كل هذه المظالم والبعد عن شرع الله والبعد عن كتاب الله. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى ومنذ سقوط الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا وهم يمارسون جهادا باللسان لإعادة الشريعة إلى نصابها، ولأن كثيرا من الشباب لا يقرأ التاريخ فإنه لا يدرك أن الأمة تنتقل مرحلة بعد أخرى على طريق العودة، وأن هذا الذي يفضل الجهاد بلسانه يحرم نفسه من صوت الجماهير التي يمكن أن تحميه إذا تعرض هو نفسه للأذى، ولكن هؤلاء الذين اختاروا ذلك الطريق لم يختاروا حماية لأنفسهم بقدر ما اختاروا إصلاحا حقيقيا شاملا متدرجا لأمتهم. نحن الآن نستكمل جهود بدأها كثير من الدعاة والمخلصين، العلامة محب الدين الخطيب والأستاذ محمد رشيد رضا والشيخ محمد حامد الفقي والأستاذ حسن البنا وغيرهم ممن قد نتفق معهم أو نختلف في بعض الجزئيات، ولكنها صحوة إسلامية بدأت وعودة إلى الإسلام ظهرت آثارها في جميع مناحي الحياة. نحن دائما ما نغلب الحفاظ على رأس المال وعدم تضييع هذه الجهود أو المخاطرة أو المقامرة بها، وليس هذا فحسب، فإننا نخشى مما نراه أمرا واقعا أن يسرق الخصوم الفكريين للإسلام جهود أبناء دعوة الإسلام حينما يثيرونهم بالمظالم ويعيدونهم بأنهم متى تملكوا كانوا أخف ظلما أو أكثر عدلا في توزيع الثروة أو احترام حقوق الإنسان، وهذا ربما يكون له رصيد من الواقع، ولكن إذا كانوا سيكونون أكثر شراسة في الحرب الفكرية على الإسلام، إذا كانوا سيكونون أكثر تنظيما وإنفاقا في تخريج شباب لا يرى أن الإسلام ينبغي أن يكون هو منهج حياته. لا أتكلم أننا نعيش في حالة وردية أو أن الشريعة لا تحارب أو أن الشباب لا يصد عن اعتناق الفكر بأن الشريعة هي منهج الحياة، وإنما أتكلم عن من يجيد هذه الحرب أكثر أو من يراها هي موضوع حياته لا أنها قضية من ضمن القضايا التي يمكن يراها البعض أنها خطر عليه. هذا موقف لم نستطيع أن نسهب أكثر من ذلك في بيان أبعاده وحساباته، من أننا امتداد لحركة تصحيحية امتدت عبر نحو قرن من الزمان بذل فيها دعاة ومصلحون أعمارهم وكانوا قدر الإمكان حريصين على أنه إن كان هناك من ضريبة لدعوتهم أن يدفعوها هم بأنفسهم لا أن يدفعها غيرهم، ومع هذا هم لا ينكرون حق الشعوب إذا ما رأت أن لها حقوقا أن تأخذها، ولكن هذا له أيضا مضماره الذي ربما يحتاج إلى أن يكون الجميع قد وصل إلى هذه القناعة، وتحرك البعض دون البعض قد يسبب أنواعا من المفاسد، أنواعا من الآلام، أنواعا من الضيق والضجر، وأن يدفع الفاتورة من لم يختر هذا الطريق. وهذا مما لا يجوز لأحد أن يجبر الآخرين على أن يختاروا طريقا لم يختاروه لأنفسهم. على أي نقول القضية متشعبة، اخترنا فيها هذا الطريق ونصحنا من ينتصح برأينا، ليس لنا سلطة على أحد من المسلمين إلا تلك السلطة الأدبية التي تنشأ من الثقة. ونحن نؤكد النصيحة ونكرر أننا لا نريد أن نزيد الفتن اشتعالا، فحسبنا تلك المواجهات الدامية التي نراها بأعيننا. لا نريد كثرة جدال ولا مراء بين المسلمين في أمور يعلمون أنه لن يترتب عليها عمل. لا نريد أن نرى اتهامات بالتخوين أو بالتقاعس، أو في المقابل اتهامات بالرعونة والتسرع. نريد أن نتكاتف حتى مع هذا الاختلاف، نريد أن نتراحم، أن نتفق على شيء واحد، أن نرفع أكفنا إلى السماء وأن ندعو الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الفتنة سالمين، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وقبل ذلك يحفظ عليهم دينهم، وأن يجعلهم ينتقلون في أمر دينهم من حال إلى أحسن بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم كما تعلمون يوم يموج بالحركة ويموج بالتداعيات، حذاري من الانزلاق في أن نزيد الهوة بقتال آخر بين مطالبين باستمرار المظاهرات ورافضين لاستمرارها. ليراجع كل واحد نفسه، يراجع ويستفتي قلبه، فإنه مثل هذه الأحوال التي تلتبس فيها الأمور التباسا هي التي يقال فيها استفتي قلبك. وليستفتي كل واحد قلبه، ولكن ليصلح قلبه أولا، وليجعل همه في قلبه قبل أن يستفتيه نصرة دين الله أولا، ثم نيل حقوقه الشخصية ثانيا. فإن وجد أن نصرة دين الله تقتضي أن يصبر على ظلم أو على ضيق عيش فليصبر، وإن رأى غير ذلك فليفعل. نحن نكرر ونؤكد أن من كان يثق في رؤيتنا نحن للأمور فنحن على ما نحن عليه، نحاول أن نصلح أنفسنا وغيرنا، وأن نجعل قضية العيش بالإسلام ومن أجل الإسلام هي قضية كل أبناء وطننا. فإن حدث ذلك سيحدث التغيير بأيسر بكثير مما ترون، وسيكون إلى الأحسن فعلا، إلى الأحسن في الدين والدنيا، وليس إلى تغير دنيوي طفيف ومع ذلك نحن لا نخون ولا نسفه من بذل من وقته وماله، ولكن ندعوه إلى قراءة الأحداث مرة ثانية. هذا أقصى ما يمكننا أن نفعله الآن. فالأعداء في الخارج يديرون القضية بوسائل إعلامهم، ويريدون أن يروا كل بلاد المسلمين على وتيرة واحدة، وأيديهم في بلاد أخرى ظاهرة أمامنا. لو كان المسلمون انقسموا إلى طبقة حاكمة وطبقة محكومة، فللأعداء في الخارج دور في تنمية الفساد في الطبقة الحاكمة، لأنهم يهمهم ألا يكون الحكام والمحكومون على قلب رجل واحد. هذا أمر لا تملك أنت فيه شيئا، حدث وصبر الناس على الظلم، ثم جاء الأعداء أنفسهم ليقولوا لبعض الناس أو ليساهموا في إبراز الظلم وتوضيحه وإثارة النفوس للمطالبة بالخروج منه. لماذا الآن؟ وهل جد جديد وفق واقعنا نحن، أم جد جديد وفق رؤيتهم هم ووفق جدولهم الزمني والسياسي؟ سؤال يطرح نفسه. إذا كان عامة الناس في مصر انقسموا بعدما وجدت الدعوات لمحاولة تغيير ذلك الظلم إلى من يرون الخروج في المظاهرات ومن لا يرون، فإن الأعداء لا يكتفون بهذا. في داخل الميادين التي يتظاهر فيها المتظاهرون يوجد الأعداء، لكي يجعلوا هؤلاء الواقفين ليسوا على قلب رجل واحد، لأنه إن كانوا فربما وصلوا إلى نقطة فقيل قد حصلنا ما نريد فلنرجع، ولكنهم يريدونهم اتجاهات متفرقة، بحيث إن أمسك هذا نفسه تهور ذاك، وإن رضي هذا بالرجوع تمسك آخر بالبقاء. أما بلاد المسلمين فالأعداء فرحون بما حدث نتيجة انهيار جهاز الأمن، أن جهاز الأمن كان بجوار ما يعانيه الناس منه من مظالم، كان ينظم المرور ويتعقب السراق، فانسحب بالكلية ولا نريد أن نخوض في ذلك أيضا. الأعداء فرحون بالحالة، حالة الخوف التي صارت عليها الجبهة الداخلية لبلاد المسلمين، وفوق هذا هم يريدون لهؤلاء القاعدين الذين من الله عليهم، وأقولها ليست عصبية لبني بلدي، ونحن من أكثر الناس نهيا عن التعصب الممقوت، سوف يكتب التاريخ أن مصر عاشت حتى الآن عشرة أيام وربما تزيد، نسأل الله ألا تزيد، بلا سلطة حقيقية، ومع ذلك فالناس في الجملة آمنون من بعضهم بعضا. نعم، وجد السراق وعصاباتهم فرصة سانحة للترويع، هذا شيء متصور جدا، ولكن عامة الناس يؤمن بعضهم بعض على أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، يذهبون إلى أعمالهم ويعودون إلى مساجدهم وينامون في بيوتهم، نحن تلززنا كثيرا بجلد ذاتنا وتكرار أن الشعب المصري شعب همجي، وأنا أقول لكم أن في نيويورك ولندن وغيرها من العواصم التي يقال عنها أنها قمة التحضر انقطعت الكهرباء لساعات، فنهبت كل الممتلكات. لا تحدثني الآن عن عصابة سطت على محل كذا فتصدى لها الناس من غير أصحابه، وحتى لو حدثتني عن ذلك فسأحدثك عن لصوص تابوا وهم في أثناء الأزمة وردوا مسروقات بفضل الله تبارك وتعالى. سيكتب التاريخ يوما أن هذا الشعب الذي يوصف بأنه أكثر الشعوب تدينا في المنطقة العربية أو ربما في العالم، كيف كان لهذا الدين الذي نصفه نحن ونحن واثقون من ذلك أنه تدين منقوص، كيف كان له أثر في هذا الأمن؟ فما بالنا لو كان التدين تدينا حقيقيا. هذا يؤكد على أن التدين الحقيقي كفيل بإصلاحات أكثر وأعمق بكثير مما قد يتحقق من مثل هذه الحركة. تأمل بالفعل في هذه الحالة التي نعيشها لتعلم أنه لو على التدين عندنا أكثر قليلا مما نحن عليه لاختلف حالنا تماما. ومع هذا فهي شهادة سوف يكتبها التاريخ لهذا الشعب. قد يقولون النيل وقد يقولون طبيعة الأرض، ونحن نصر أن تلك الأمانة هي جزء من الدين عند هذا الشعب، ونحن ماضون بإذن الله تبارك وتعالى بغض النظر عمن سيأتي أن مشروعنا هو زيادة جرعة التدين في شبابنا ونسائنا ورجالنا وأطفالنا، وهذا هو ميدان جهادنا الذي عهدنا الله تبارك وتعالى عليه. أعود وأقول عشنا متكاتفين 10 أيام نحفظ جميعا أمن بعضنا، لا نريد مزيد فرقة بين مؤيد ومعارض لاستمرار المظاهرات من عدمها. من اقتنع بما أذكره ويذكره شيوخنا ويذكره كثير من إخواننا الدعاء فليستمر في طريقه، ولكن لا يتعرض لأخيه الآخر، لأن الوقت ليس وقت نقاش، والنقاش في ذلك الوقت جدال يؤدي إلى قتال من نوع آخر أو حتى بغضاء لا مجال لها الآن، أو حتى إن كان ولا بد فانصحه أن يستمع إلى خطبة كذا أو إلى درس كذا بينه وبين نفسه، لكن أن نجد في الشوارع والطرقات مشاحنات تصل إلى حد الاشتباك اللفظي ثم توشك أن تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي ويحصل بالفعل اشتباك بالأيدي في أماكن أخرى، إذن سنسير إلى الهاوية. فإذا جئنا نحل المشكلة ونفكك سنجد أن الأمر معقد. هنا خصومة بين فريقين، ماذا كانت على خروج المظاهرات من عدمها؟ هل نوقف المظاهرات أم نحل هذه الخصومة؟ وأي المشكلتين ستحل أولا؟ نصيحتنا لجميع إخواننا الكف عن المراء. ما زلنا نقدم نفس رشدة العلاج من وجهة نظرنا، واستعينوا بالصبر والصلاة، فلا بد من كثرة الصلاة لا سيما بالليل، والقنوط قنوط النوازل في الصلاة، فالصلاة ستتضمن القنوط ففيه مزيد من اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء سلاح المؤمن، صلي وادعو، تصدق وادعو، ادعو الله، توسل إلى الله. هذه البلد هي أكثر البلاد التي تخرج حفظة القرآن، هي من أكثر البلاد تخريجا للدعاة إلى الله، توسلوا إلى الله بذلك، فإن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فتحركت الصخرة بأمر الله، قال لها تحركي فتحركت. ومن الوارد جدا أنك إن فعلت ذلك يلقي الله في قلب من بيده القرار أن يريح الناس، أو يلقي في قلب الناس أن يكتفوا بما تحقق من مطالب، وربما قدر الله ما هو أفضل من ذلك. ادعوا الله تبارك وتعالى، استعينوا بالصبر والصلاة، اجأروا إلى الدعاء. ينبغي على الجميع، جميع المسلمين لا سيما الملتسمين، أن يسدوا كل الخلل الناشئ في تنظيم المرور، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والحراسة في سبيل الله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ينبغي توفير السلع التي يحدث فيها نقص بتحمل قدر من المخاطرة، إذا كان النقص ناشئ عن صعوبة حركة التجار من أماكن الجملة إلى أماكن التجزئة، فينبغي على المساجد، جميع المساجد، مساجد الجامعات الخيرية والمساجد الأهلية وغيرها، يكونوا ما يحاولوا أن يحضروا السلع التي يحدث فيها نقص، لأن الجميع يتحدث أن السلع متوفرة على المستوى العام، ولكن بعض المناطق تعاني من عجز في بعض السلع، فهذا يكون راجع لعدم وجود الأمان الكافي لانتقال التجار. السلع التي يغلو سعرها بغير مبرر، ننصح جميع التجار أن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يعلموا أن من الناس من يعمل كما يقولون باليومية، ليس عنده غطاء يعوض غيابه عن العمل ولو ليوم واحد، فكيف إذا غاب أسبوع أو عشرة أيام؟ إن لم تعطيه صدقة من مالك فلا أقل من لألا تغلي عليه الأسعار. نستوعب أن بعض الأسعار تغلو لاعتبارات النقص، ولكن كثير منها يغلو لاعتبارات لا يصح أن توجد، لا سيما في هذه الأزمة، من باب الإعانة على الخير من المناسب للمساجد أن تحضر السلع التي يغلو سعرها بدون مبرر فتبيعها بسعر التكلفة، فإذا ارتدع إخواننا التجار عن غلاء سعرها ترك أرباب المساجد الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما دام أن التجار عادوا إلى هامش الربح المعتدل لا تنافسهم في تجارتهم وتبيع أنت بسعر التكلفة، لأننا لا ندري متى ستنتهي الأزمة، ولا نريد أن ننصر فئة على فئة، نحن جميعا مسلمون، بل في هذه الأزمنة بالذات ينبغي أن يظهر المسلمون بأخلاقهم الحقيقية، بمعنى أن كل ما نذكره من حفظ الأمن والأمان والممتلكات وتسيير الطرق والعمل على توفير السلع ينبغي أن يشمل كل من يعيش على هذه الأرض من مسلم أو غير مسلم. نحن كما تعلمون لا نوافق على الحملة التي تشوه العقيدة وتريد من المسلمين ألا يعرفوا عقيدتهم ومجاملة لغير المسلمين. هذه قضية، وقضية الالتزام الأدبي للمسلمين، الالتزام الأدبي تجاه من يعيش وسطهم. كل ما نذكره من محاولة سد العجز والخلل ينبغي إذا انطلق من المساجد هنا نقول لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، أدي خدماتك للجميع، لأننا من أحسن الناس جوارا، فلا ينبغي للمسلم في أن يذهل على أن له خلق مع غير المسلم. مسألة الوضوح العقدي والنقاء العقدي مسألة لا تقبل المفاصلة لا في أزمة ولا في غير أزمة. وأما مسألة الأخلاق والالتزام الأدبي تجاه من يعيش وسطنا فهو من خلق الإسلام. ينبغي كما نقول ننصح إخواننا في المساجد أن يتاجروا في السلع، يبيعوا السلع التي يغلو سعرها بدون مبرر بسعر التكلفة، فإن عاد التجار خلاص انشغل بغير ذلك، أمامك جهد كبير. الصدقة لا سيما مع فقد الكثيرين لأعمالهم لا سيما من الطبقات التي تعمل بالأجر اليومي. نحن نستشعر أزمة، لماذا لا تذهب بوجبة وتعطيها اليتيم وتربط على كتفه وتمسح على شعره ثم تطلب من هذا اليتيم أن يدعو الله أن تخرج الأمة من الأزمة سالمة؟ فإنما تنصرون بضعفائكم. هذا ما نراه واجب الوقت مع التوبة والاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا هو ما ينبغي أن نتفق عليه، أن الجميع ينبغي أن يدعو إلى التوبة ويجأر بالاستغفار لله تبارك وتعالى. من اقتنع بهذا الحل فليجد فيه ولا يتراخى، فالوقت ليس وقت تراخٍ، ولا ينشغل بلجاج ومراء يزيدنا انقساما. وطوبى وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا ما ينبغي علينا أن نفعله وبقي أن نوجه النصيحة للأطراف المتصارعة. ربما لم تصل، ولكن نحن نسجلها إبراء للذمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوجد من يحملها. نحن ننصح الجميع، طبعا لن نطيل الكلام فيما نطالب به في جميع الأوقات من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لا يظن القوم أن هذا فيه تعقيد أكثر للأمور، مع أنه والله هو الذي فيه الحل. ولكن نقول على الأقل ينبغي أن يعلم أن الدماء إذا سالت لا تسيل إلا أنهارا، وأن من يتخذ القرار بأن يكون هناك دم يصعب عليه في الغالب أن يوقف ذلك التيار وأن يوقف تلك الأنهار. لا يظنن أحد أنه طالما يستطيع أن يتخذ قرار إطلاق شلالات الدم فإنه يستطيع متى أراد أن يتخذ قرار إيقافها. ما زلنا في مرحلة تحتمل الإيقاف، فالله الله في دماء المسلمين. ربما يكون كل شيء قابل للعلاج إلا متى تحولت الدنيا إلى هرج ومرض. نسأل ندعو الجميع إلى ما يسمونه بضبط النفس وتقديم مصالح الأمة على المصلحة الشخصية. نخص إخواننا المتظاهرين، لأنهم ربما يكون منهم من يقول ماذا يقول خطباؤنا اليوم عنا، كنا نرى ألا تخرجون ولا نريد أن نعود إلى مناقشة هذه النقطة الآن، ولكن على الأقل طالما خرجتم شهد الجميع أنكم حتى الآن ملتزمون بالسلمية. تنقلت وكالات الأنباء أنه من اعتدى على المتظاهرين وسقط جريحا وسطهم أنهم هم الذين عالجوا. على الأقل طالما أنكم قد خرجتم بالفعل فاتقوا الله في أن تكونوا أنتم الذين يبدأوا حمامات الدم وأنهارها. حافظوا على ألا يسألكم الله دما حراما. والقضية لا يمكن أن تقسم إلى شعب وشرطة وجيش، ولكن أمة يقتل بعضها بعض، ولا سيما وأن هؤلاء المتظاهرين لا بد وأن يوجد لهم رحم في القوات التي أمامهم، وهذه القوات يوجد الكثيرين منها ممن يصلون ويصومون وممن ربما يعانون ما يعاني منه غيرهم. القضية ليست فئات تتصارع، القضية ستكون في النهاية أمة يقتل بعضها بعض. حدثت في الأيام الماضية تطورات إيجابية على مستوى النظام، وكنا نود لو جئنا اليوم لنقول للمتظاهرين اقبلوا هذه التطورات، احقنوا دماء المسلمين وارجعوا، وما زلنا نحاول أن نقول ذلك. ولكن بعد أن جاء من يريد أن يفسد وبغض النظر من هو، ولا شك أنه من أكثر الناس إفسادا، فقتل هؤلاء غيلة وغدرا مع أنهم مسالمون، نقول المخرج، نناشد كل من يستطيع أن يتحرك، المخرج تأمين هؤلاء المتظاهرين على أنفسهم وعلى أموالهم وإقناعهم بأن مطالبهم قد استجيبت. نحن نثمن لبعض رجال الفكر والسياسة أنهم قدموا هذه الروشتة للعلاج، وقالوا روشتة العلاج تبدأ من تأمين هؤلاء، وتأمينهم لا يملكه خطباء المساجد، وإنما يملكه من يملك القوة الكافية لتأمينهم. نحن ندعو كل من يملك القوة الكافية من أجنحة الحكم أن يؤمن هؤلاء حتى تنتهي الأزمة، كما يعني نثمن موقف المرشد العام لجماعة الإخوان الذي استجاب لصوت العقل وقرر أنه يمكن أن يدخل في حوار طالما أمن المتظاهرون، على خلاف ما نسب إلى بعض قياداتهم ممن ربما كان له موقفا متشددا، قد يكون له وجهة نظره فيه، ولكننا الآن نريد أن نخرج من الأزمة بأي وسيلة. فلا شك أن هذا موقف مسؤول ممن قالوا أن بداية الخروج من الأزمة الآن هو أن يؤمن هؤلاء المتظاهرون وأن يحاوروا، لأنهم التزموا بسلمية حتى الآن، وأن يترك لهم الفرصة. من أراد أن يعود يؤمن، ومن أراد أن يبقى يؤمن، وبإذن الله تنتهي الأزمة. ما بعد الأزمة؟ نحن سنعود لتفصيل خطابنا أن الأمن والإيمان قرينان، وأن الأمن لا يتحقق إلا بتطبيق الشريعة. قد نرجئ هذا التفصيل الآن لأننا ينبغي أن ننشغل بالدعاء، وينبغي أن ننشغل، إن كان أحد يسأل ما المخرج، نحن ذكرنا بداية المخرج الآن بعد تطورات الأمس وقبل الأمس هو تأمين هؤلاء المتظاهرين، وهم أطياف شتى، ينبغي أن يصغى لكل طيف على حدة وعلى أي. فبعض أصحاب الدعوات الإسلامية الذين خرجوا إلى هناك بإذن الله سيكونون من أيسر الناس استجابة متى اقتنعوا أن المصلحة العليا للمجتمع في أن يستجيب. هذه نصيحة لا ندري ستجد من يسمعها الآن أم لا، ولكننا حتى يكون الموقف متكاملا تطرقنا إليها، ولكن نحن استغرقنا الوقت الأكبر فيما نفعله نحن على أرض الواقع، نؤكد عليه من التوبة والاستغفار والدعاء والقيام على سد الثغرات والخلل الذي أصاب المجتمع، بحيث يعيش المجتمع في أقرب ما يكون إلى حالات الأمن على الأبدان والأعراض، في حالات الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للحياة، ينبغي أن نتكاتف في ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين، اللهم احفظ دين المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.